هم على حسب نيته، على حسب المقام. إيه أنت بتوافق إنه إذا كان نيته اليمين لا يقع طلاقا؟ إذا نحن لما جئت عليهم ما جاوبت، ما جاوبت. إذا كان قال عليه الطلاق وهو يقصد اليمين يقع طلاقا؟ لا يقع طلاقا. أما لأنه إنما العمل بالنيات. هذا اجتهاد منا، لكن جيب دليل على ذلك النص. حاضر، جبت لك الدليل. إنما العمل بالنيات. إذا هذا رجع للنية، ما رجع إنه حكم قطعي. أنا شو عم أقول لك؟ لا أقول إنه هذا يمين. نعم. وسألتك وسألتك وما أجبت. سألت وما أجبت. إيه. لكن بقى السؤال اللي سألتني اياه ربما انا مات او عسى او مات. منعيده منقول. اذا علمت ان رجلا قال عليه الطلاق وهو يقصد بهذا القول ان يمنع زوجته من مخالفة امره ولا يقصد تطليقها، فهل هذا يعتبر طلاق ولا يمين؟ ما جاوبتني. لا انت انت اعتذرت هذيك الساعة بانه لعلك ما فهمت السؤال. بدي اسألك سؤال فيه الجواب ما تريد. ما اظن انت تريد الجواب على ذلك. ما اظن. وانا بدي اسألك سؤال فيه نفس الجواب. ما اظن. تريد اسألك اياه؟ والله انا ما بريد، لكن شان خاطرك معلش اذا بدك تجرب حظك تفضل. هنا سائل يقول إذا تاب الإنسان وكان قبل ذلك مؤمنا بالله دون العمل بمقتضى إيمانه والسلام. الجواب أن السؤال يتضمن قسمين المحرمات. القسم الأول يتعلق بمخالفته ومعصيته لربه في حقوقه على عباده كالصلاة. والقسم الآخر من المحرمات التي يشير إليها السائل أن هذا الذي تاب كان مواقعا لها، فمن هذه المحرمات ما لها علاقة بحقوق العباد. فهذا المسلم وعليكم السلام هذا المسلم الذي تاب إلى الله عز وجل وأناب، فيما يتعلق بالعبادات والطاعات التي فرضها الله عليه ثم لم يقم بها بغي النظر في هذه العبادات، إما أن تكون مؤقتة الأول والآخر كالصلاة الخمس، وإما أن تكون مؤقتة ببدء الوجوب وليس لها وقت إلا بالوفاة كمثل الحج والزكاة. فما كان من النوع الأول كالصلاة التي لها وقت معين محدود الأول والآخر، والصيام الذي له شهر محدود، ثم تعمد هذا الإنسان العاصي ترك الصلاة وترك الصيام، فهذا توبته أن يندم على ما وقع منه من قضية الصلوات والصيام لشهر رمضان، وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذه المعصية، وأن يتبع ذلك بالأعمال الصالحة بصورة عامة وبالإكثار من التطوع من الصلوات والصيام بصورة خاصة